يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله دائما مع رهن، قال وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت بعده وإلا كالمرتهن كالمرتهن بعده. وللأمين، الأمين هو اللي حاطين عنده الرهن، ما بين البيع ما بين المرتهن والرهن، أعطاه للأمين وشده. وللأمين الموضوع عنده الرهن بيعوه، يجوز له بيع الأمين هذاك ولكن يبيعوه في الدين بإذن من الرهن. هل بدأ يقول الرهن؟ يقول أنا راح نبيعه من الرهن واقع في عقده، هي الرهن. وأولى بعده بأنه محل توكيل في بيعه، وللأمين بيعه بإذن في عقده لأنه محظور توكيل في بيعه، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده. وهذا إن لم يقل الراهن بحب، إن لم يقل الراهن بحب إن لم آتي بالدين. قالوا إذا ما جبش الدين وما سلكتش المرتهن بيعه. إن لم يقل الراهن بحو إن لم آتي بالدين في وقت كذا، كالمرتهن له بيعوه. حتى المرتهن اللي راه عنده الرهن هو من حقه، المرتهن يجوز له بيعوه، له بيعوه إذا أذن له الرهن في بيعه، ولكن يبيعه بعده، يعني بعد العقد لا في حال العقد. إن لم يقل إلا مآثبه وشبه تام. قال وإلا مضى مطلقا فيهما ولا يعزل الأمين. ولم يقل قال للأمين أو المرتهن بيحوا الرهن، يقولوا بيحوا إن لم آتي بالدين وقت كذا أو أذن للمرتهن في العقد، فلما سلكتش بيع مطلقا لم يجد بيعه في الصور الخمس إلا بإذن الحاكم لما يحتاج إليه من ثوب الغيبة وغيرها، فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عذور من المسلمين ندبا. عسر الوصول إلى الحاكم. فإن باع بغير إذن الحاكم مع تيسره يقدر يوصل للحاكم ولكن ما يشاورش الحاكم، مضى مطلقا فيهما في بيع الأمين والمرتهن في الصور الخمس، وإن لم يجز ابتداء يجوز، ولكن إذا قضى ونزله صح. ومحل المنع إذا لم يكن المبيع تافها، فإن كان هذا المبيع يعني لا عنده قيمة ولم يخشى فساده، إذا كان يخشى فساده ويبيعه، وإلا جاز مطلقا. قال ولا يعزل الأمين. ولا يعزل الأمين، الرهن إذا حطوه عند الأمين باتفاق من الراهن والمرتهن، ومن بعد حبوا يعزلوا الأمين، قالوا الله يا ما تشدناش الليل الرهن ولا يعزل الأمين، يجوز يمشي عزله، ولا يعزل الأمين الموكل على حوزه أو بيعه، أي لا يعزله واحد منهما، ولا يمضي عزله. فإن اتفق على عزله فلهما ذلك. قال وليس له إيصاء به، وليس له للأمين، الأمين اللي راه عنده الرهن فيوصي شفته بالرهن عند سفره، إذا جاء سفر الواحد يوصي واحد، لا هو محطوط عندك أنت يا الأمين، ما توصي بالرهن وما تقول له. وليس له للأمين إيصاء به أي بالرهن عند سفره أو موته، لأن الحق في ذلك للمتراهنين الرهن والمرتهن، وهما لم يرضيا إلا بأمانته، وما رضاه يحطوا عندك أنت أمين ما تدينوش عن بغضهم، لا أمانة غيره. ثم قال رحمه الله وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن. وباع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيعه وهو معسر عندوش باش يخلص، أو امتنع من الوفاء ما حبش يسلك الدين، الحاكم يبيع عليه هذاك الرهن وهو موسر، ولا يحبس ولا يضرب ولا يهدد، وكذا يباع إذا غاب الراهن، إذا كان الراهن غاب مع ثبوت الدين والرهن راه محفوظ عند أمين الله، يباع والرهن ولو كان غيره أولى بالبيع. قال ورجع مرتهنه بنفقته، ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته، وهذاك الرهن هذاك يعطيه للمرتهن، إذا كان هذاك الرهن يحتاج إلى نفقة، مثلا خلى عنده دابة والله كذا، قالوا هذه يا رهن والدابة هذيك لابد ينفق عليها، هنا قال ورجع مرتهنه، المرتهن يرجع للرهن يقول واني صرت على الدابة اللي عطيتها لي تاع الرهن، ورجع مرتهنه على الرهن بنفقته التي انفقها عليه حيث احتاج لنفقته، كيف الحيوان مثلا وكعقار، والله عقار ثاني كان رهن وكان العقار محتاج الى نفقه، وكعقار يحتاج الى حرمة، ولو زادت النفقة على قيمة الرهن ينفق عليه، ولو كان زيد النفقة على قيمة الرهن لأن غلته له للرهن، ومن له الغلة عليه النفقة. قال في الذمة ولو لم يأذن، في الذمة إيه، وباع الحاكم وإن امتنع بنفقته ورجع مرتهنه بنفقته، والنفقة هذه تكون في الذمة ما تكونش في الرهن اللي راح حطه يا ما يخش من هاي، ما يخش من الرهن، كن في الذمة، ذمة الرهن لا في عين الرهن، خليه. ولو لم يأذن له الراهن في الإنفاق لأنه قام عنه بواجب. ثم قال رحمه الله وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها. وليس الرهن رهنا به، وليس الرهن رهنا به في الإنفاق بمعنى النفقة، بخلاف الضالة فإنه يرجع بها في عين الملتقط، ويكون مقدما على الغرماء بنفقتها، إلا أن يصرح بأنه رهن بها، إلا إذا كان صرح الرهن للمرتهن قالوا بأنه يعني الرهن رهن بها، رهن ثاني في النفقة، فإن صرح بأن قال أنفق عليه والنفقة هذه ثاني راهي رهن، وهو رهن في النفقة أو بما أنفقت أو على ما أنفقت كان رهنا بها، يقدم يعني هذاك المصرف اللي صرفوا عليها ثاني ينضموه للرهن، ويكون أحق بها عند قيام الغرماء. أن نفقة أكبرك هل يكون رهنا فيها؟ لأنه من التصريح له. وعليه لو بيع بخمسة عشر هذا كذا والدين عشرة فإن الخمسة الفاضلة تكون أسوة الغرماء وإليه عشر بقضية. قال وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلا؟ وهل وإن قال الراهن للمرتان قالوا أنفق ونفقتك لها بالرهن هذا داخل بالرهن تأويلا وطلب بأن التأويلين فيما إذا قال على أن نفقتك إلى خير لا في الواو وأجيب بأنه إن سلم ذلك فالمصنف رأى أنه لا فرق بين على والواو وهو ظهر خلافا لمن دعا الفرق على أن الوجه أن الظاهر تأوي بأنه رهن في النفقة لأنه إن لم يكن صريحا في الرهنية فهو ظاهر فيها فلا وجه للقول بأنه ليس برهن فيها وفرع على التأويلين وعلى تعريفه أول الباب للرهن الدال بظاهره على عدم افتقاره لله قبله قال رحمه الله ففي افتقار الرهن للفظ بلفظ مصرح به تأويلا ففي افتقار الرهن لللفظ مصرح به يعني في جرح الرهن يقول هاني هذا هو أنا جبت لك رهن هذا والله يكفي يحط ويجيب السلام بأن يقول خذ هذه رهنا على أن يكون الدين برهن كذا ونحو ذلك بناء على أنه لا بد في النفقة من التصريح فيها برهن الرهن فيها وعدم افتقاره لللفظ المصرح به بل يكفي ما يدل على ذلك تأويلا ثم قال رحمه الله وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدئ بالنفقة وإن أنفق مرتهن رهن جنان مثلا بحيرة والله وإن أنفق لها المرتهن على هذه الجنان والله من ماله على رهن كشجر إذا يسقيه ويخدمه أو زرع خيف عليه إذا ما يسقاش وما تخدمش خيف عليه التلف بعدم الإنفاق وأبى الراهن منه الراهن ما حبش وأبى الراهن منه ولم يأذن للمرتهن فيه حيث انقطع عنه فاحتيج لإجرائه إما هذاك يجيبون شيء أخرى أو لإصلاح البير اللي يسقي به بدأ من الثمر أو الحب بالنفقة فالنفقة التي صرفها بذلك على الدين الذي رهن فيه الشجر أو الزرع ولا تكون النفقة في ذمة الرهن والفرق بينه وبين قوله قبله في الذمة أن نفقة الحيوان وكذلك العقار لا بد منها لهذا قدمت عليه فكأن المرتهن دخل على الإنفاق عليهما فإذا لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه للرهن بخلاف هدم البير ونحوه فإنه غير مدخول عليه قال رحمه الله قالوا تؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا ولما كان أحياء الزرع ونحوه إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به بدئ بالنفقة على الزرع على دين المرتهن فإن أنفق بإذن الراهن أو بدون علمه بالنفقة في ذمة الرهن وتويلت مدونة على عدم جبر الرهن عليه على الإنفاق على الشجر أو الزرع مطلقا خليه يفسد كان الرهن مشتركا في طلب العقد للبيع كان الرهن مشتركا في صلب العقد للبيع أو القرض أو متطوعا عليه بعده، والمرتهن بالخيار يتبرح شوي خيار في الإنفاق، فإن أنفق كان في الرهن لا في الدماء يتبعه في الرهن لا في الدماء. هذا جواب عن سؤال مقدر نشاء من الكلام السابق، وهل هو يجبر أو يجبر الرهن على الإنفاق لإحياء الرهن إذا كان كشجر أم لا، لأنه يعني إذا يسقي له كشجر أم لا فهي يحيي الرهن، إذا ما سقاه شو الرهن راح يضيع، وإذا ضاع أو يسمى المرتهن راه خاسر، أنا لا يزمو يسقيه. ثم قال رحمه الله: وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد. وتأولت على التقييد لعدم جبره بالتطوع بالرهن بعد العقد دون المشترط في العقد، فيجبر الرهن إذا كان مشترط، فيجبر الرهن عليه لتعلق حق المرتهن به، وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وعليه فإن أنفق كان في الذمة، وإنما لم يقل كذا أو كذا تأويلان إشارة إلى الرهن الأول. ثم شرع في شروط ضمان الرهن وهي ثلاثة بقوله قال رحمه الله: وضمنه مرتهن إن كان بيده وكان مما يغاب عليه ولم تشهد بينه. يحط الرهن أعطال الرهن للمرتهن، هنا يكون المرتهن يكون ضامن، إذا بعد يروح ضاع ولا كذا يخسره، لأنه ضمان هنا ضمان تهمة مش ضمان أصلا، ضمان تهمة إن ربما راح فاه ودسه والله وما أدقر ضعفي، ويقول الرهن يقول خلص في ديني هو الرهن اللي أعطيته لك والله يقول ضاع، أما لا بالدرجة تأتي بالشهود ولا بالحجة. وضمينه مرتهن إن كان بيده، كان بيد المرتهن أي لا بيد أمين، وكان مما يغاب عليه، هنا يضمن المرتهن إذا قال راح لي وضاع لي إذا كان يخسره، إذا كان مما يغاب عليه، معنى مما يغاب عليه يكون كمال حولي ذهب والله فضاء والله ثياب والله اللي يقدر يخزنها ويشحدها، هنا إذا قال راهن ضيع راحت لي يخسر إلا إذا كان جاب شهود، وكان مما يغاب عليه كمال حلي وسلاح وثياب والله كتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه، لا حيوان إذا كان أعطى بقرة والله كذا حاجة اللي باينه، لا حيوان والله عقار والله دار والله ثم ما يخسرش المرتهن، ما يخسرش لأن أمورها باينه، فلا ربما يعني هذاك الحيوان والله العقار والله الشيء اللي أعطاه له راه وقعت نار في المكان هذاك في المخزن اللي حاطوا فيه والتهب وكذا وشبوا كاع الناس، هذا ما يخسر. ولم تشهد بينة أو شاهد مع يمينه مع يمين بك حرقه أو سرقته، إذا شهدت الشهادة وقال يا ودي شفناه تحترق والله سرق دوهنه والله تلف، لأن الضمان للتهمة هنا، الضمان للتهمة هنا مش باطل إذا بقسم، فيضمن مع الشروط المذكورة شروط الفاتر يسع، وكان مما يغاب عليه ولم تشهد بينته، هذا شرط وكان بيده قال ولو شرط البراءة أو عالم احتراق محله ولو شرط المرتهن في عقد الرهن البراءة، قال حطيت عندي الرهن هذا المرتهن وبالصحراء ما نضمنش إذا راح أوارك أول نحب عوش الشرط هذا بعقد رهن البراءة أي عدم الضمان، لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه، من لو قلت ما نضمنش أما لا رك معول عليه لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه، والتهمة موجودة، التهمة موجودة بدل تس والله خذوه داخلة لأشب القائل بعدم الضمان عند الشر، أو علم احتراق محله، احتراق المحل هذا ما يضمن شيء، احتراق محله المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متائه راقب وقامل، فيضمن لاحتمال كذبه إلا ببقاء بعضه محرقا، إلا ببقاء بعضه محرقا. وقال لك هذه وقعت في زمان الباجي، أما لو وقعت النار والنار هذه التهبت أشياء كثيرة، ولو عادوا يروحوا يستفتحوا لنا ثم كثيرون وعادوا يستفتحوا يروحوا يستفتحوا اللي راح يقول للرهن تاعه واللي كذا وكذا يستفتح أفسادهم الباجي هذا شارح الموطأ قال لما يضمنوش كاين اللي محسوب عاطي اللي خيط واللي كذا وكل واحد وشرح له، ولكن اتحرقت إلا ببقاء بعضه محرقا. هنا هما قالوا فتوة الباجي ضعيفة، وقالوا ولو كان وقع الحرق إلا إذا كان يجيب هذاك الشيء محروق معه العلامة هو اللي ذاته، إلا ببقاء بعضه محرقا مع علم احتراق محله فلا ضمان، وقوله محرقا فرض مسألة أي معطوفا محرقا أو معطوفا أو مشهورا أو مبلولا. أي حرق الله وأفتى بعدمه في العلم. وأفتى الباجي الإمام الباجي بعدمه عدم ضمان في العلم، أي علم احتراق محل الرهن المعتاد ووضعه فيه، وادعى المرتهن أنه كان به، إذ لو ثبت أنه كان به لم يضمن اتفاقا، وقال فتح الباجي ضعيفة وكان يعمل بها. قال وإلا فلا، وإلا بأن لم يكن بيده بل بيد أمين، الرهن هذاك كان في يد أمين مش عند المرتهن، إذا كان بيد أمين أو تركه في موضعه كثمار بشجرة وزرع في أرضه، أو كان الرهن بيد المرتهن وهو مما لا يغاب عليه كدور وعبيد، أو شهدت بينة كحرقه، أو وجد بعضه محرقا مع علم احتراق محله، أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على من الباجي فلا ضمان على المرتهن. وقال رحمه الله ولو اشترط ثبوته إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة. ولو اشترط الراهن على المرتهن ثبوته، اعطاه الرهن وقالوا لك ضمن، ولو اشترط الراهن على المرتهن ثبوته أي الضمان عليه إلا أن يكذبه عدول، وكذا عدل وامرأتان فيما يظهر في دعواه موت دابة ونحوه، إذا كان شافوا الدابة ميت تراها وين أخلص المرتهن ما يضمنش ويدي دين ولابد يخلصوا فيه، ونحن معاه في السفر أو حضر ولم يعلم به أحد فيضمن بخلاف ما لو صدقوه فلا ضمان، إذا صدقوه فلا ضمان، ولو قالوا رأيناها ميتة الدابة هذه اللي كان يراها شفناها ميتة ولم نعلم شهود قالوا ما عرفناش لا رهن ولا خاطئ مش رهن، ولم نعلم أنها الرهن وهو يحلف المرتهن معها ولم يحلف وحلف أنها الرهن ما يخسر، وحلف المرتهن فيما يغاب عليه، المرتهن إذا ادعى باللي راح له ضاله يحلف، وأولى في غيره أنه تلف بلا دلشتين بلا تدريس في دعوة التلف، وأنه لا يعلم موضعه في دعوة الضياع قالوا للتقسيم بمعنى أو وإن لا حلفا مع ضمانه يحلف يخسر، وإنما حلف مع ضمانه القيمة أو المثل على إخفائه رغبة فيه. قال واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره المرتهن. واستمر ضمانه أن لا يغاب عليه إن قبض الدين، الراهن سلكه وما اداش الرهن، الرهن باقي عند المرتهن. قال واستمر ضمانه يبقى يضمن لا يغاب عليه إن قضى الدين من الراهن. ما نقولوش كي سلكوا اخلاص الراهن راه باقي عنده يسمى امانه برك. قال لك لا، يبقى ضامن حتى مادام راه في يده، مادام واستمر ضمانه لا يغاب عليه ان قبض الدين من الراهن او وهب له حتى يسلمه المرتهن لربه، ولا يكون بعد البراءة من الدين قبل تسليمه كالوديعة. الوديعة لأنه قبض على وجه التوثق به، التوثق مش الأمانة، كان الأمانة ما يطمش إلا أن يحضره المرتهن لربه بعد البراءة من الدين، إلا أن يحضره المرتهن. ها هو قال الوسيط الرهن تاعك، ها هو وراه سلكه، ها الرهن تاعك. قال ما خليه عندك غير خليه بعديك وضع أهلا ما يخسرش المرتهن من بعد البراءة من الدين. ثم قال رحمه الله أو يدعوه لأخذه فيقول اتركه عندك، أو يدعوه لأخذه لا أروح دين الرهن تاعك، الرهن ما داش، أو يدعو لأخذه من غير إحضار فيقول ربه أتركه عندك وإن لم يقل وديعة، فلا ضمان على المرتحين لأنه أصبح كوديعة. أنا وخلاص. فلمتى قال لا أنت قضاء الدين الثانية أتركه عندك فلا ضمان. ثم شرع هنا أيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكم ذلك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.